أصبحت المصاحبات بين الأولاد والبنات في المجتمع العربي عادي لدرجة أنك ممكن تسمع صوت بنت وتتكلم على الجوال مع صاحبها بصوت عالي وبدون أي خجل ولا حياء. حسب إحصائيات وزارة التخطيط في السعودية 33% من نساء السعودية عانسات. يوجد 1,800,000 امرأة فوق 30 سنة لم تتزوج بعد. أصبح إخواني وأخواتي الشذوذ الجنسي يكاد يكون ظاهرة في المجتمعات العربية بين الأولاد والبنات على حد سواء. كل من له أي اختلاط مع أولاد وبنات يعلم أن العادة السرية تكاد تكون عند أغلب الشباب إلا من رحم ربي. 8% من اللي نقول 95% 80% و85% منهم نسبة كبيرة والله. والله عدد كبير أكيد. 80% فممكن 90% 40-50% 50%. هذه الظواهر السلبية إخواني وأخواتي انتشرت بسبب أننا كمجتمع خالفنا سنن الله في الكون. فسنة الله في الكون أن الولد يبلغ عمره 15 سنة وقمة يعني ذروة شهوة الجنسية وهو عمره 18 سنة، وهذا علميا مثبت. ثم نأتي نحن كمجتمع نقول له لا أنت لسه صغير غير مستعد للزواج فانتظر حتى تتخرج. فإذا تخرج يفاجأ بتكاليف الزواج الباهظة، ولو أهله ما يقدروا يساعدوه حيضطر يشتغل حتى يكون نفسه. وأنا أسأل ماذا نتوقع من الشباب أن يفعل في العشر سنوات هذه؟ يعني شاب بلغ وعنده كل الإمكانيات والطاقات الجسدية، ماذا نتوقع منه أن يفعل؟ قد نقول له قوم أشغل نفسك بهوايات، ألعب كرة، أسوي رياضة، كل هذه الأمور لن تغني عن حاجته الطبيعية التي الله سبحانه وتعالى وضعها فيه. بعض الناس ممكن يعترض على فكرة أنه نزوج الشباب صغار، يقول لك يعني اللي عمره 18 سنة لسه صغير. وإذا نظرنا إلى تاريخ البشرية نجد أن طول عمرهم البشر لما يصل الإنسان إلى 17-18 سنة يعتبر رجل. أسامة بن زيد قاد جيشا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 17 سنة. فأنا أعتقد أنه إحنا كمجتمع نحن الذين جعلنا اللي عمرهم 18 سنة غير ناضجين بعد. وإذا رأينا في الغرب نجد أنه اللي عمره 18 سنة يتحمل مسؤولية، تجده بيشتغل مع الدراسة، قد يسكن لوحده. كل هذه الأمور المجتمع هو الذي كونها. يعني نوصل ل 500 جيلها 3 ريال أبغي 150 ألف ريال حسب. أوه ممكن 300 ريال 200-600 كده يعني 2000 50,000 100,000 فوق 45,000 200,000 توصل ل 200-500,000 مليون ريال بطالة 150,000 300-400 إلى وانت طالع يعني حدود 100,000 80,000 200,000 70-50,000 يعني ممكن 100,000 أعتقد ممكن يكون. كل الأمور اللي ذكرتها لكم لخصها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم لخصها في جملة. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الحين أنا عارف كل المشاهدين عارفين هذا الحديث وحافظينه، يمكن الحين أغلبكم سردتوه، ولكن المشكلة في التطبيق. اسمعوا إخواني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، يعني إذا ما سهلت الزواج وما سهلت الحلال، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني كل الظواهر هذه وكل الفساد اللي منتشر في المجتمع واحد من أهم أسبابه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أننا لم نسهل الزواج على الشباب والشابات. أرجو من الأهل أن يسهلوا الزواج على الشباب، والشباب والبنات اللي يحبوا بعض ياريت نزوجهم. وهذه يعني ليست نصيحتي وإنما نصيحة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد جاءه رجل وقال له يا رسول الله إن عندي يتيمة وقد خطبها موسر ومعدم، يعني جاءها خطيب غني وخطيب فقير، وهي تحب المعدم، يعني هي تحب الفقير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له لم نرى للمتحابين غير النكاح. فأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني العلاج للمتحابين بين الأولاد والبنات هو الزواج. في عادة كانت جميلة عندنا في السعودية، كان الأولاد لما يتزوجوا كانوا يسكنوا في بيت الأهل إلى أن تتوفر الظروف وينتقل الولد والبنت إلى بيت مستقل. هذه العادة مع الأسف قلت كثيرا في مجتمعنا، وما في أي بأس أن نعيدها مرة أخرى من أجل تسهيل الزواج على الشباب والبنات. جريت تسهلوا شوية الطلبات، عندكم طلبات في شيء بالرأس. يعني المهر، وأحيانا بعض البنات يطلبوا قصر أفراح معين وشبكة معينة. أنا دخلت لتحضير للحلقة على مواقع الزواج، وإلى اليوم في بنات من الشروط اللي يضعوها أنه يجب يكون قبيلي ولا خضيري ولا من قبيلة معينة ولا من مدينة معينة، وكلها أمور تصعب الحلال على الشباب. أرجو تسهيل الأنظمة اللي حاطينها في الزواج. بعض الحكومات يعني تتطلب إذن إذا في شخص يريد أن يتزوج من جنسية أخرى، فهذه أيضا من التصعيبات اللي موجودة على الشباب والبنات في هذا العصر. تأثير كبير طبعا. الآن أصبح أنك تحصل الحرام يعني في سهولة. راح يسلك الشباب طريق الحرام طبعا. يقول أنا أفتح الحرام ولا أفتح الحلال. يعني المفروض المجتمع السعودي يسهل شوية على الشباب فكرة الزواج، خفف شوية من تكلفته. تجي تراقب الشباب هنا يقول لأبوه زوجني، يقول له تخرج بعدين أزوجك، يجي تقعد لين يتخرج يقشر بصر الفترة دي اللي راحت. بيعزف عن الزواج. طبعا أود أن أختم أنه تسهيل الزواج على الشباب الصغار يجب أن يأتي معه أيضا تأهيلهم ليصبحوا ناضجين ويتحملوا المسؤولية، فالأمر متوازي. لا نستطيع أن نطالب بتسهيل الزواج وما زال هناك إهمال وإعدام المسؤولية في الزواج، فنسب الطلاق أيضا في تزايد، فالحلين يجب أن يأتوا متوازيين مع بعض. Thank you.